البشر بين معطى وبين محروم، الله اللي بما يرزق عطاها، لا تحاتي وعيش اليوم لليوم، المقادير عند الله خفاها. يا رفيقي ولو ما ينفع اللوم، عز نفس لا تتبع هواها، من خذا كل حاجة عاش مهموم، وده يشوف حاجة ما خذاها. واحسن الظن في كل البشر دوم، لو وراء الأكمة ما وراها، ساقط القوم يكره علية القوم، بس تلقاه دايم في ذراها.